داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تحكي وانت اريدنا لو داير تحكي وانت اريدنا لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تحب حب وانت اخريدنا لو داير تحب حب وانت اخريدنا يوم ترجع تصافي يوم ترجع تصافي يوم ترجع تصافي نسامحك يا حبيبنا في دنيا يا عايش في دنيا من اوهام خيالك يا عايش في دنيا يا عايش في دنيا من اوهام خيالك يا تعب ضميرك يا تعب ضميرك وما رفيع لحالك ما توتر شبابك روق وهدي بالك ودير شبابك روق وهدي بالك ريبغا مباقي نوبنا ريبغا مباقي نوبنا وريبغا مباقي شبابك انت غرامي عارفو انت غرامي عارفو غرام محراب وراهي انت غرامي عارفو انت غرامي عارفو غرام محراب وراهي غرامي اخترت مذهب غرامي اخترت مذهب من اجمل مزاهي نور لي طريقي وفتح لي مواهي لي طريقي وفتح لي مواهي اشوف امل الجزيرة اشوف امل الجزيرة وحبك لي غاري حنيت لقربي لو حنيت لقربي او جافيت مزاري لو حنيت لقربي لو حنيت لقربي او جافيت مزاري لو فارقت دربي او فارقت دربي او اقضي دماء جاري لو حنيت لقربي لو حنيت لقربي او جافيت مزاري او فارقت دربي لو فارقت دربي هواك بدماء جاري اكبر ويبقى قصة ارويها لصغاري اكبر ويبقى قصة ارويها لصغاري نعيش ومود عليها نعيش ومود عليها ويقولوا غرام مثالي لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تحب حب وانت هريدنا لو داير تحب حب وانت هريدنا لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تسيبنا قريب وانت تسيبنا لو داير تحب حب وانت هريدنا لو داير تحب حب وانت هريدنا يوم ترجع تصافي يوم ترجع تصافي يوم ترجع تصافي نسامحك يا حبيبنا